بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تخشع. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. نكمل ما يخص الاغتسال بعد أن أتممنا فرائض الاغتسال وسنن الاغتسال وآداب الاغتسال وما يسن له الاغتسال. ندخل إلى فصل فيما يندب له الاغتسال. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: ويندب الاغتسال في 16 شيئا. وهنا هذا العدد يعني للتقريب لا للحصر. قال: أولا لمن أسلم طاهرا. نحن ذكرنا سابقا من أسلم جنبا أو كانت حائضا أو نفساء، إذا أسلم وجب عليه الاغتسال. أما إن أسلم وهو طاهر، استوى غسل وبعدين جاء أسلم، هذا يندب له الاغتسال. واضح إن شاء الله؟ نعم. الأخرى قال: ولمن بلغ بالسن، مو بالاحتلام، يعني غلام أو فتاة بلغ، مو بالاحتلام، لم يحتلم، بلغ بالسن. البلوغ بالسن عند السادة الحنفية 15 سنة للغلام وللجارية، يعني للذكر وللأنثى، كتبوها. البلوغ عندنا 15 سنة، فلمن بلغ بالسن يعني صار عمره 15 سنة، من صار عمره طبعا على الحساب الهجري مو الميلادي، فمن صار عمره 15 سنة شنو هذا؟ يندب، مو وجب، يندب له الاغتسال. لم يحتلم ولكن صار عمره 15 سنة، هذا من المندوبات. يقول يا أبا أنت بلغت السن، يعني سن التكليف. نعم. قال: ولمن بلغ بالسن، اكتب قدامها للاحتلام، يعني مو احتلم، لا بلغ بالسن مو بالاحتلام. اذا بالاحتلام الاغتسال ايش، واجب ولا مندوب؟ واجب. اما هذا بلغ بالسن مو بالاحتلام. الثالثة قال: ولمن افاق من جنون، خبل وبعدين رجع العقبة ولكن ما صابت نجاسة يعني جنابة ما كذا، قال هذا يندب له ايضا ايش، الاغتسال. قال: وعند حجامة، يعني لما سوى حجامة احتجم، أيضا يندب له أن يسوي أن يغتسل. قال: وغسل ميت، لمن يغسل ميت أيضا يندب له الاغتسال. ليش؟ للخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث يعني لم يأخذ به علماء الحنفية، يعني لم يجعلوه من واجبات الاغتسال، ولكن ذكروه وين؟ في مندوبات الاغتسال. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: وفي ليلة براءة، ليلة براءة يعني ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، اكتب قدامها ليلة البراءة، ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة أيضا لعظم شأنها ولإحيائها والآثار الواردة فيها، لأن فيها تقسم الأرزاق وتكتب فيها الآجال، يكتب فيها من يحج في هذه السنة، من يموت، من يولد في هذه السنة، في ليلة براءة. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهنا أيضا يندب الاغتسال لقيام ليلة النصف من شعبان. نعم. قال: وليلة القدر إذا رآها، لأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر أو في أوتار العشر الأواخر، تمام. وهناك قول يعني يروى عن سيدنا أبو حنيفة يقول: ليلة القدر تدور مع السنة، سبحان الله. فهنا يقول: لليلة القدر إذا رآها، من يراها؟ يعني العارفون بالله جل وعلا، العارفون قدس الله صارهم، ربما يفتح الله عليهم فيروها، كما حصل للإمام النووي، كان عمره 7 سنوات، والده يحدث يقول 7 سنوات عمره، قام من النوم بالليل يقول: يا أمي يا أبي، ما هذه الأنوار التي ملأت الدار؟ قال: فانتبهنا وإذا بها ليلة القدر. والدي قدس الله سره كان في ليلة من ليالي رمضان، ليلة وترية، في العشر الأواخر سبحان الله كان والدي لازم السبحة بدأ يسبح، فيقول أغثتني سنة من النوم، قل ماكو بزغفيت سبحان الله، وإذا واحد يجر السبحة من يدي، جرها السبحة جرها ليد جر، قل استيقظت وإذا انتبهت وإذا ليلة القدر، قال قوم قوم قوم ليلة القدر اليوم سبحان الله. فهاي العارفين الله يشوفهم. قال إذا رآها اكتب قدامها أو علم بها. ربما واحد من العارفين قال له يا مثلا ليلة القدر، أيضا يندب له أن يغتسل لليلة القدر كما يغتسل لليلة النصف من شعبان ليلة براءة. قال ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد أن يدخلها شنو بأكمل الطهارتين تعظيما وتشريفا وتوقيرا لحضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، لأنه حيدخل على حضرة النبي، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يدخل بأكمل الطهارات. نعم، قال وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، يعني ليلة العيد، ليلة العيد للحاج بمزدلفة، أيضا يقول من المندوبات أن يغتسل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في زمننا هذا ما تقدر تغتسل للزحام الشديد وكذا، يعني يا دوب تلحق تلقى لك مكان تتوضأ، أي ولكن هذا أيضا من المدود، يعني إن أتيح لك اغبها ونعمة إن لم يتح يعني أي. نعم، قال وعند دخول مكة لطواف ما، أيضا تعظيما لمكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وهيبة وجلالا. قال دعش ولطواف الزيارة، طبعا الطواف الوضوء له إيش واجب، أما الاغتسال فمندوب. الوضوء للطواف إيش واجب، احنا كما ذكرناه في أركان في الوضوء، أما الاغتسال فيكون مندوبا. نعم، قال ولصلاة كسوف، يعني إذا كسفت الشمس، إذا كسفت الشمس أو القمر، ويسمى يعني للشمس يقال الكسوف وللقمر يقال الخسوف، يقول أيضا هذا يعني يسن له يندب له الاغتسال، يعني إقبال على الله تعالى بالتوبة بالإنابة حتى يكون أكثر صفاء أكثر رقاء، أيضا يندب له أن يغتسل. قال واستسقاء، يعني طلب استسقاء يرحمكم الله، ماكو مطار ماكو غيث، وإذا يطلعون يصلون استسقاء ويدعون الله، أيضا هذا يندب أن يغتسل حتى يكون يقبل على الله تعالى بصفاء ونقاء وطهارة. نعم، والاستغفار ويطلب الرحمة للخالق وله وللعامة المخلوقات، يعني نوبة جاء كتاب من التربية من الرئاسة قديما عن طريق التربية جاء للدراسات الإسلامية، بلغوهم أنه يعني واجب على كل الدراسات الإسلامية مدرسيها وطلابها وكذا يطلعون يصلون صلاة الاستسقاء. فالمدير دز على والدي قدس الله وسلم، قال يا شيخ جانا هيش كتاب وكذا ولازم نطلع الطلاب كلهم ونصلي الاستسقاء. فالوالد قال له بيمن نصلي الاستسقاء بيمن؟ قال له شيخ لا شون والكتاب هذا، قال له ملك دخل أنا حلها. فالوالد راح أخذ طلاب اثنين، واحد منها الصف واحد منها الصف، قال للمدير عين ذولا مجازين حاخذهم نروح نصلي الاستسقاء ونجي اثنين بس. أخذهم ركبوا السيارة راحوا وين الملعب قدام تربية، هناك الوالد نزع الجبة قلبها صلوا صلاة استسقاء، من رجعوا للمدرسة فيضين بالمي. أخذ اثنين ولكن اثنين شنو قلوب لا إله إلا الله. قال وصلاة استسقاء أيضا لطلب الغيث، نعم هذا أيضا يندب له الاغتسال. قال وفزع، إذا أصابه فزع هلع خوف، هذا أيضا لأنه يلتجئ إلى الله تعالى أن يكشف كربه وأن يكشف هذه الغمة عنه، نعم أيضا يندب الاغتسال. قال وظلمة، يعني الظلمة طبعا اكتب عليها، إذا حصلت نهارا، الظلمة اللي يقصد بها ياهو اللي تحصل بالنهار مو بالليل، الظلمة يعني صار مثل ريح شديد يا ساتر يا رب وظلمت الدنيا، بل في 15 كنا في مكة قبت ريح شديدة جدا، عصر عصر توم صلين صلاة العصر الدنيا انقلبت ليل يا ساتر يا رب، هذا لما انقلبت الرافعة على الحرم الدنيا انقلبت ليل يا رب عفوك ورضاك. فهذا قول ولظلمة، الظلمة قال إن حصلت نهارا قيدها اكتب عليها إن حصلت نهارا أيضا يعني حتى يلتجئ إلى الله تعالى. قال وريح شديد، إذا ريح قوية قبت يا رب عفوك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ولأن الريح الشديدة عذب الله بها أقواما يعني كقوم عاد، قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة. فهذه الريح أيضا عذب بها الله سبحانه وتعالى أقواما. اكتب جواها. عندنا أكو أمور مندوبات أيضا يذكروها في كتب الحنفية أيضا نكتبها إن شاء الله نزيدها. قال ويندب للتائب من ذنب. ويندب الاغتسال أيضا للتائب من ذنب. اللي يتوب من الذنب أيضا يندب له أن شو يسوي؟ أن يغتسل. تاب من الذنب رجع لله أيضا يندب له الاغتسال. الأمر الآخر وللقادم من سفر يرجع من سفر أيضا يندب له أن يغتسل. الأمر الآخر وللمستحاضة إذا انقطع دمها. امرأة كانت خطية مريضة مستحاضة يعني مو لا الحيض ولا النفاس مستحاضة أمر مرض إذا انقطع دمها أيضا يندب يجب لا ما يجب ولكن يندب لها الاغتسال. بعد ولمن يراد قتله. ولمن يراد قتله واحد يا ساتر يا ربي راح يقتله أو متربصي لأنه يعني يا ساتر يا ربي هذا أيضا يندب له الاغتسال أو مثلا محكوم بإعدام أو كذا يعني هذا أيضا يندب أن يغتسل. ولرمي الجمار يعني رجم الشيطان ولرمي الجمار أيضا يندب الاغتسال. قال أكو مسألة يقول ولمن أصابته نجاسة اكتبها أيضا ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها يعني هو وقع عليه مثلا بول أو وقع عليه شيء معين نجاسة وما درى النجاسة وين هي وقعت عليه بس وين ما يدري بثوبه ولا بهدوم ما يدري فهذا يندب له أيضا أن يغتسل وأن يغسل جميع ثوبه. واضح إن شاء الله هذا أيضا من المندوبات. طبعا هنا الإمام الشرنبولالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه مراق الفلاح شرح نور الإيضاح مراق الفلاح شرح نور الإيضاح هذا الكتاب المتن وهذا كتاب الشرح اللي درسناه على والدي. ففي كتاب الشرح هنا ذكر تنبيه يعني ولا بد أنه نذكره يعني للفائدة. يقول الإمام الشرنبولالي رحمة الله تعالى عليه اسمعوا فقط إن شاء الله نتلو سريعا حتى تبدأون مع الدرس درس المصطلح. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه عظيم لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة. الطهارة هو دي يتكلم أمور ظاهرية كذا قال بس ما تفيدك ترى إذا باطنك نجس إذا باطنك مطاهر. قال لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين. طهر قلبك عما سوى الله لا تجعل في قل هاي الطهارة هاي الطهارة طهر قلبك عما سوى الله. فيعبده لذاته لذاته لا لعلة. ما يعبد على مود جنة ولا يعبد على مود عبد إلى قل سيدتنا رابعة تقول حبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاك كلها منك. قال فيعبده لذاته لا لعلة مو لأجل شيء مفتقرا إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول الله تعالى إنما الصدقات لمن للفقراء وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه. قال المضطر بها عطفا عليه فتكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه. ما أنت مو عباسر عبد الغيره أنت عبده فطهر إلى ما يسترق غيره ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رب مستور سبته شهوته قد عري من ستره وانتهك صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه فقام قام بأدائه حفته العناية حيث توجه وتيمم. إذا قصد الله صدق عاد الله يحط يحف بالعناية وين ما يتوجه. قال توجه حيث شئت فإنك منصور. وعلمه ما لم يكن يعلم. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم يا رب طهر ظواهرنا وطهر بواطننا واجعلنا أهلا لعبوديتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.